القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع مشاهير شهر يونيو، وأول فنانة معنا الليلة من مشاهير شهر يونيو وتحديدا يوم 5 يونيو الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان. تعالوا نستمع الليلة في الراديو صديقي للقاء التالي. يعني دايما كان النجم السينمائي او اهل السينما وانت منهم يقولك انا ما اشتغلتش في المسرح لانه ده هيتعارض مع شغلي في السينما، مواعيد التصوير للافلام احيانا بتبقى بالليل وبيبقى مجهود اخر. صحيح. لكن النهارده المسرح بقى بيتعارض مع السينما. هو فعلا الذي يتعارض طبعا بالنسبه للمواعيد، لكن اذا كان عند المنتج فكره عن ان هذا الفنان اللي بتعامل معاه بيعمل في المسرح ويبقى فيه اتفاق قبل بدء العمل بتنظيم المواعيد بتبقى سهلة. هي بتبقى شقة على الفنان بالنسبة للمجهود اللي بيعمله بالنهار مثلا في الاستوديو سينما وبالليل على المسرح، وده من الأسباب أو هو السبب الوحيد اللي انقطعت فيه عن إقامة حفلات غنائية طوال الفترة اللي اشتغلت فيها على المسرح، وجاني متعهدين كتير يطلبوا مني، وكانوا بيطلبوا مني ان انا اغني بعد المسرح. يعني الفقرة بتاعتي تبقى متأخرة، لكن انا كنت برفض لان انا المسرح ده مجهود عنيف جدا جدا جدا، اخرج منه مرهقة تماما. ولا تقدري بقى تغني ولا تصوري فيلم ولا هقولك اصور، ممكن اصور لأن يعني الحمد لله عندي طاقة تخليني أتحمل المجهود، لكن المغنى دي حاجة تانية خالص. المغنى ده لازم واحد يكون مستريح جدا عشان يقدر يغني. لازلت بتهتمي بالغناء نفس اهتمامك بتاع زمان؟ طبعا، ومخططة له تخطيط، لأن أنا الوقت توقفت عن المسرح برضو بسبب ان انا مش عايزة احتجب عن المسرح الغنائي، ومعنى الغنائي الحفلات الغنائية، يعني مش المسرح الغنائي الاستعراضي، الحفلات الغنائية. مما لا شك فيه ان انا متشوقة جدا للقاء جمهوري اللي انا كنت بلتقي فيه زمان كهدى سلطان المطربة صاحبة يمكن لون معين، يعني اثبت للجمهور ان هو برضو يستسيغه ويستعذبه. يعني انت بتحريص على ان اللون ده يبقى موجود برضو في الاغاني اللي بتبقى في المسرحيات، يعني يبقى لانه هو لوني، يعني انا ما اقدرش اغني افرنجي. مالكيش في العكاد، يعني ما تزوقوش. يعني مثلا هقف اقول ده الحاجات دي مش زي ما اروح انا قايله يا ليل يا عين قبل ما الجمهور يستمتع بيها، انا بتمتع وانا بقولها. نقول انه مشوارك مع المسرح الغنائي بدا بتجربه من مده طويله كانت عفريت الست. ده من زمان. التجربه دي كانت تجربه يمكن ما تكررتش في اعمالك المسرحيه الغنائيه، لان اتحقق فيها الحاجات الفرق وجود فرقه موسيقيه الغناء اللايف مباشر، يعني الغناء الحي. التجربه دي ما طولتش ليه؟ هقولك ما طولتش ليه، يعني انا بقول يمكن تكون التكاليف باهظه، يعني وجود فرقه موسيقيه كل ليله طبعا عدد كبير بأجور، لسيما أن حاليا الأجور النهاردة بتاع الموسيقيين غالية، فبيستسهلوا أن هم يسجلوا وهي مرة واحدة ويدفعوها للموسيقيين وخلاص. زائد إنما قطعا دي زائد أن يمكن المسارح، مسارح القطاع الخاص المعمار بتاعها ضيق صغير، فيعني علشان خاطر هم يجازفوا إذا كان عايزين يصرفوا ويجيبوا فرقة موسيقية يجازفوا بكم صف أولاني من الكراسي من الإيراد، بيبقى من الإيراد زائد أنه كمان مش بس كده، ده هيجازفوا بالصفوف دي ويدفعوا أجر موسيقيين. فهي عملية استسهال. إنما المسرحية نفسها تعتقد أنها من الأعمال الجيدة اللي حبتيها؟ أنا مسرحية عفرية الست طبعا كان عمل أولا حلو، وكان فيه ألحان جميلة جدا، ألحان أخويا المرحوم محمد فوزي، معمولة خصيصا للرواية يعني بتخدم النص، ما هيش أغاني دخيلة على النص لمجرد أني مطربة. كان فيها كمان محمد رضا يمكن، وكان فيها محمد رضا ومحمد طه الحقيقة كان مصروف عليها، يعني ما كانش الهدف منها الكسب المادي. تفكرت تعيديها؟ نفسها عفريت الست ما عدهاش أنا، لأن هي البطلة كانت في سن معين، يمكن سني دلوقتي ما يتلامش مع شخصية البطلة. قلما ما بتكون فنانة تدرك الحكاية دي. والله حبذا لو أنهم أدركوها، يعني لأن دي بتبقى مسخة، يعني النهاردة مش ممكن أعمل الأفلام اللي أنا عملتها مثلا من 20 سنة، لكن أقدر أعمل أدوار لا تقل عظمة عن أدواري وأنا شابة صغيرة. بالعكس يعني أنا عاملة دلوقتي أدوار مثلا أخذت عليها جايزة، جايزة الأولى في الأدوار الثانية اللي هي خديجة في السكرية، وعملت بدور وعملت صابرين أعتقد، ويعني أتمنى من الله أن يعني أخذ فيه جايزة برضو تهيألي. وحنا نرجو برضو أنه يعود فرصة في وقت قريب لعرض عفريت الست بشكل جديد يتناسب وإمكانيات هدى سلطان. إن شاء الله ده زعملوها بقى أم يعني. لما عرض علي الله يرحمه حلمي رفلة أني أشتغل فيلم مع الأستاذ رياض السنباتي، طبعا ما ترددتش أبدا، لم أتردد رغم أنه ملوش تاريخ سينمائي ولا مثل قبل كده ولا حاجة، لكن كملحن طبعا هو من أعظم الملحنين، وكان قبل كده يمكن ليا حاجة مع الأستاذ رياض كده، أول أنا بدأت حياتي في السينما بلحن من الأستاذ رياض السنباتي، اللي هو في أول فيلم أنا عملته هو ست الحسن. أستاذ رياض السنباتي ما رضاش يعمل لي لحن إلا لما يسمع صوتي ويعرف مساحاته ويعرف أنا ممكن فين هنا أبقى كويسة وأطلع فين وأنزل منين وكده، يعني هو نقدر نقول زي إيه الترزي اللي على مستوى مش أي كلام، عشان يعرف القماشة اللي هو هيفصل منها اللحن. وفعلا عمل لي أول لحن في حياتي السينمائية، وهو لحن فرحنا باللي وحشونا في فيلم ست الحسن، ده كان أول فيلم. بعدها بسنوات أستاذ حلمي رفلة بينتج فيلم حبيب قلبي، وطبعا أنا متوقعتش أبدا أن يكون بطل الفيلم هو الأستاذ رياض السنباتي، لأن ليس له سابقة، ويعني كان يمكن شكله مميز لأنه كان طويل قوي، وأنا ما أقدرش أقول إنه هو مش ممثل، أنا أقدر أقول إنه هو كان إنسان طبيعي جدا، ما حاولش يمثل، وده يمكن أحسن درجات التمثيل إن الواحد ما يمثلش، إنه هو يبقى تلقائي وفي الدور اللي هو بيأديه. لكن إذا تكلمنا عن ألحانه فطبعا مما لا شك وبشهادة كل من استمع إلى هذه الألحان في فيلم حبيب قلبي، ان طبعا يعني لما الاستاذ رياض السنباتي يلحن في فيلم هو بيشتغل فيه بيمثل فيه، ما فيش شك انه هيعطي كل ما عنده، وفعلا الحان فيلم حبيب قلبي من احلى الالحان اللي عملها رياض السنباتي، بدءا بقتلوني يا بوي وبتبكي لي يا نغم وعلى عودي ودوتات انا وهو من احلى ما غنيت انا،

تسمع صوت القادم القادمة من أعماق البحر. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادمة من أعماق البحر؟ إن كنت قويا أنقذني من هذا اليم، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا أنقذني من هذا اليم، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا أنقذني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العوم، فأنا لا أعرف فن العوم. مستمعينا الأعزاء، الموسيقار الراحل الموجي الصغير أيضا من مواليد هذا الشهر يوم 25 يونيو، ومن التسجيلات النادرة اللي طلب عدد كبير من السادة المستمعين الاستماع إليها لقاء أسرة الموجي مع الإذاعية القديرة الراحلة آيات الحمصاني، وهي نستمع إلي مع حضرتكم في الراديو صديقي. يسعدنا أن نكون الآن في ضيافة الفنان الكبير محمد الموجي وعيلته الفنية يحيى الموجي والموجي الصغير وغنوة الموجي. كل سنة وانت طيب يا أستاذ موجي. انت بالصحة والسلامة. كل سنة كلكم طيبين. انت بالصحة والسلامة. أستاذ الموجي، من الظريف أن حضرتك يكون عندك اثنين فنانين يعني واعدين جدا، وكمان عندك غنوة عاملة دكتوراه عن حضرتك. يا ترى انت كان لك اي دور في اختيار اولادك لمستقبلهم؟ لا الحقيقة يعني هم ما في كمان قبلهم في الحان وفي انغام وفي امين في خريج تجارة دلوقتي في احد البنوك، مركز كبير يعني في احد البنوك، الحان محامية اتخذت هذا الطريق، وأنغام علم نفس وأداء علم نفس ومش عارف علم نفس وإيه فلسفة علم نفس، وهذه هي مديرة برضو في الثقافة. أنا بتكلم بالذات على الفنانين اللي احنا قاعدين معهم دلوقتي. أنا هكمل اللي كانوا، كل واحد اختار طريقه اللي هو باختياره هو، يعني هم كلهم أكثرهم يعني أو أغلبهم أو بمعنى أصح برضو كلهم مالين إلى الموسيقى، ويمكن يمتازوا من صوتهم كلهم حلو وأذانهم واعية بيستوعب كويس سميعه أنا من الدرجة الأولى. ففيهم الأثر إن هو يشتغل في المجال الفني، منهم الموجي الصغير ويحيى وغنوة. فيعني ما حدش إلى حد استشارني عشان يروح، ولا نضغط على حد إنه يروح ولا أي حاجة. ده جميل جدا. يحيى الموجي، انت متخرج منين؟ معهد الكونسرفتوار. سنة كام؟ سنة 84. يعني بصراحة، هل انت دخلت لمجرد انك انت عاوز تبقى فنان زي بابا او يعني تبقى في المجال ده، ولا فعلا انت كنت مقتنع وغاوي الفن وما حبيتش انك تعمل اي حاجة تانية غير الفن؟ لا انا كنت بحب الفن جدا، وقبل ما ادخل المعهد كمان كنت بشوف بابا بيلعب العود كده، فتعلمت منه وابتديت اول حاجة عزفت عود قبل ما تدخل المعهد. قبل ما ادخل المعهد كنت بعرف جميع المقامات، وكنت بعزف كل الاغاني اللي موجودة اللي بابا عاملها كلها. استاذ الموجي كان بيعزفها فعلا باتقان يعني، وكان باين عليه فعلا انه موهوب. فعلا هو باين عليه انه موهوب، بس انا يمكن وقفت له وقفة جامدة قوي ان هو ما يستمرش في العود. فقلت له العود مش هينفعك في حاجة، انما أرجو أن أنت تاخد بالك أن البيانو والكمانجا هما يعني أغزر آلتين موجودين وأغناهم في الموسيقى عموما. في أولا في التأليف الموسيقي، في التوزيع، في كل شيء. يعني تلاقي الكمانجا فيها بحر واسع جدا، والبيانو فيه بحر واسع جدا في الموسيقى. إنما العود يعني في سهولة ملحن، مش سهولة حد يتفرد فيها يعني. يعني بعد جهد جهيد، هو كان بيعشق العود جدا يعني، عشان كده انا بكمل كلامه. كان بيعشق العود جدا لدرجة انه كانش عاوز حاجة غيره. فانا اصريت انه هو يحول نفسه من العود الى البيانو والكمانجا. وبعدين وفعلا حولت الكمانجا، ولقيت بابا معاه حق جدا. الكمانجا مجالها اوسع من العود بكتير جدا، ومسافتها اكتر. واتخرجت ونبغت في الكمانجا الحمد لله. والموج الصغير، يا ترى بدأت حياتك ازاي، حياتك الفنية ازاي؟ برضو كنت هاوي ويعني متأثر بالفنان الكبير والدك أستاذ محمد الموجي؟ طبعا اتأثرت بيه جامد جدا يعني. هو ده من حبي لوالدي وعشقي لي يعني. هو بابا سماني عاشق أبيه. دي جات من ان انت الابن رقم ثلاثة؟ لا التاني، رقم اثنين. فكان حتى بيلاحظ عليا ان انا بحاول اقلده في كل ماشيه، في كل مثلا بيتكلم ازاي او بيشاور ازاي او في يعني الحاجات دي. فانا ايه حتى الفن قلدته فيه. حتى لا. ولكن بالصدفه كنت موهوب. هي بالصدفه طبعا، الموهبه كانت موجوده. ف يعني حبيت برضو امسك العود زيه، وبرضو احضر بروفاته مع الفنان عبد الحليم وكده. كنت بتابع عن الاعمال اللي هي مع المطربين الكبار. فتأثرت جدا. هو لاحظ عليا بقى ان انا بمسك العود كتير، قال لي لا لازم تخلص ثانوية عامة عشان ما تتعطلش كتير. فطبعا استجبت طبعا لكلامه، وبدأت اذاكر ونجحت ودخلت كلية تربية موسيقية. ما كنتش بتفكر في اي كلية تاني؟ لا. يعني هو يعني كان بابا كان فاكر ان انا مثلا هطلع على ضابط، مهندس او دكتور او كده. فأنا لقيت الفن متمكن مني قوي. فطبعا دخلت كلية تربية موسيقية واتخرجت منها سنة 80. واتخصصت في ايه؟ في آلة العود. وبابا ما قالكش لا؟ لا كلية بقى. ما قدرش اسيب العود. ما قدرتش تقوله زي ما قلت ليحيى؟ لا طبعا، لان عارف ان هو كانت ميوله للتلحين اكتر من اي حاجة تانية. انا مش هيشتغل عازف. هو كانت ميوله ان هو يلحن يعني. وبعدين عملت ايه بعد تخرجك؟ بعد تخرج انا في اثناء التخرج كنت قابلت صوتين معروفين في الساحة الفنية. اولهم كان علي الحجار، وبدأت اتعاون معاه. بس حصل بقى ان هو عمل عقد احتكار في اول نشاطي معاه، عمل عقد احتكار مع الفنان بليغ حمدي. فده وقف نشاطي معاه. وبعدها يمكن بسنة قابلت الفنانة نادية مصطفى، برضو قعدت معاها كتدريب تقريبا سنة او سنة ونص. وبدأت برضو اكون يعني اكون ثنائي انا وهي، على اساس ان احنا نطلع مع بعض. فبرضو عملت عقد احتكار مع شركة من الشركات. طيب شو تاخد غيرها؟ لا ده مرتين، علي ونادي. وبعد كده يعني بعد كده رحت بقى الكويت، قعدت سنتين. كنت مدرس موسيقى هناك. ورجعت بقى سنة 85. قابلت بقى الفنانة منى عبد الغني. وعملنا يمكن لحن كان في راس السنة 85. حتى والدي جه التلفزيون وقدمني وقدمها كاتنين من الجداد يعني الشباب. في أغنية اسمها ليالي العيد. وزعت والناس انبسطت منها قوي. وبعد منى عبد الغني اتجهت بقى للموسيقى التصويرية للأفلام. عملت فيلم الرجل الصعيدي، وابنة حياة عزوز، وحال التلبس، واللعب بالنار. يعني مجموعة من الأغاني حوالي مجموعة من الأفلام حوالي 10 أفلام تقريبا. وغير مسلسلات وكده. يعني نقدر نقول لقيت نفسك في إيه أكتر؟ والله يعني أنا لقيت نفسي في الاثنين. بس أنا يعني كثفت جهودي أكتر عشان برضو ما يقولوش أنت بتقلد والدك وكده. فاتجهت قوي للموسيقى التصويرية وللأفلام. حلو التنوع ده. عشان أبتعد شوية للناس بتقول لي أنت بتقلد والدك وكده وبتاع. فقلت لهم لا، يعني على حسب أن أنا موهبتي فيها الاثنين. بس اتجهت قوي للموسيقى التصويرية أكتر. ده جميل جدا. وناوي يعني تستمر ولا يعني هترجع تاني برضو شوية كده وشوية كده؟ لا ما انا بقى لحنت لهاني شاكر اغنية في الاذاعة اسمها الحبيب بلاده، ومحمد ثروت عملت له بتسمو الايام وبتزاع، عملت لمدحت صالح وانغام مجموعة اداء دينية، ودلوقتي بحضر برضو لحن لهاني شاكر ولحن يعني مستمر في التلحين العادي في نفس الوقت. طبعا جميل جدا. اللي حب بلاده اكتر من حياته، واللي افضل عمري بيها مش لذاته، واللي قدم بيها اغلى تضحياته، يبقى له هو الشباب. غنوة الموجي انا شايفاكي خايفة من الميكروفون خالص. لا انا يعني مستنياني رهبة تانية بعد اسبوعين، ربنا يستر. يعني تقدمي للماجستير؟ ان شاء الله هناقشها كمان اسبوعين، يعني فالاضطراب من كله يعني. ظريف جدا انك تعملي الماجستير عن بابا حقيقي، يعني ده شيء طبيعي طبعا تبقي متحمسة له ومتحيزة له، لكن يعني جميل جدا انك تبقي مش خايفة من اي حاجة غير يعني انك حبك لبابا هو اللي دافعك، مش خايفة ان... طبعا لا انا برضو خايفة من حاجة، يعني خايفة يكون اللي انا عملته مش قد القيمة بتاعته. يعني انا تعبت جدا وهو بابا شايف، يعني حتى نسبت بيتي وكده وجيت قعدت له عشان اقدر انجز. يعني كان مصادرك كانت ايه غير بابا شخصيا بالنسبة للمراجع وكده؟ الحقيقة هو مفيش مراجع عن بابا اساسا، يعني مفيش غير على قد الصحف والمجلات بس، برامج اذاعية كده، انه طبعا المدونات الموسيقيه دي استعنت بيها في اعمال اللي انا حللتها، لكن كمراجع مراجع علميه ما لقيتش. ده اللي خلاني ان انا اعمل له شيء يعني. يحيى طبعا اللي فضل في انه ايه اعمل لي الحقيقه انقذني في حاجات كتير، لان ما كانش عندي وقت اكتب نوت وكده، وهو احسن مني 100 مره في الكتابه برضه، دي حاجه معترف بيها. بس فده اللي دفعني ان اعمل له شيء علمي يعني، لان طبعا المكتبه الموسيقيه عندنا للاسف مش لبابا جدا. مش على بابا، يعني ما لقيتش مرجع او بحث عن محمد عبد الوهاب، ما لقيتش. لا ده كتير، ما لقيتش حاجه عن الصنباطي، ما لقيتش حاجه عن يعني قولي الاصابجي ممكن ابتدوا يعملوا علشانه، ما لقيتش حاجه لفريد الاطرش، ما لقيتش. يعني دول اعلام مفروض. لا ده حاجه غريبه جدا. طبعا فانا كنت مقدمه الموضوع على بابا، طبعا قابلت شويه صعوبات شويه ان الموضوع شخصي جدا. قالوا ده شخصي قوي ومفروض تدوري على حاجه ما يكونش فيها نوع من العواطف. بالظبط هو ده اللي انا كنت اقصده. بالظبط. فقلت لهم الحقيقه انا يعني مسكت البحث ده على اساس اني بحثها مش بنته. يعني انا لغيت يعني ان انا بنته، ده يبقى اعجاز يعني لو قدرتي فعلا تلغيه خالص، تلغي شعورك ناحيته. يعني انا ايه طبعا حبي ليه احيانا بقيت اكتب جمل فيها عاطفه. المشرفين طبعا يكتبوها. ده عاطفي جدا، لا ده يشطب، ده مش هيبقى حقك يعني. فبقيت طبعا امسك نفسي. دي صعوبه. دي صعوبه فعلا. فكل الجمل كانت علميه بحته. يعني حتى بروفه الطابع بابا قرا المقدمه، قال لي مش عارف يعني انا مش مستريح ليه يا بابا. يعني طبعا هو ايه بابا واخد على قرايه صحفيه بيبقى فيها نوع من التعظيم والتمجيد والكلام ده. لقاها بقى ايه النظام كله ماشي خالص. يعني ما فيهوش اي كلمه كده او كده. فاستغربها قوي. لا كويس. ده لازم يحصل استاذ الموجي عشان تاخد الماجستير. بس قلت لها تشبيه غريب قوي. قلت لها انت عارفه عامله ايه؟ زي ما يكون مثلا ايه شربت سجارة بس ما كيفتش. معلش بقى. أو يعني شربت فنجان قهوة بس ما كيفتش. أتاريها فعلا كنت وجه نظرها صح. عشان ما حدش يقول لها حاجة ولا تحيز ولا حاجة. حاجة أكاديمية صرف. جدا. فطبعا تقيدت فخليت بالي على أساس إنه بحث علمي مفيهوش كلام يعني. وناوية برضو تعملي إن شاء الله الدكتورة؟ ما أعتقدش لأني تقريبا عملت كل حاجة في البحث ده. يعني طبعا عملت له تصنيف لأعماله كلها. تعبت جدا على ملمية التصنيف ده. وفي نفس الوقت طبعا ذكرت مراحل حياته كلها برضو لغاية الآن. وحللت اخترت مختارات اللي هي ليها أبرز الأعمال بتاعته المرتبطة بمناسبات معينة. دي حللتها يعني حوالي 13 عمل. حللتيها ازاي؟ تحليل موسيقي علمي بقى. تحليل موسيقي علمي. التحليل الشرقي اللي احنا دارسينه طبقته على الاعمال بتاعته كلها. مستمعينا، كنا معكم الليلة والراديو صديقي وحلقة خاصة عن مشاهير شهر يونيو. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.